وادعاءه علم الغيب رد خبر القرآن الكريم، لأن الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ثم استثنى وقال إلا من ارتضى من رسول. والرسل أيضا حينما يعلمهم يعلمهم ببعض الأشياء من أجل أمور محددة ولحكم معينة. فقال وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يبقى لما اتكلم عن الذي ينكر العلم الموجود فقد كفر، ومن ادعى العلم المفقود فقد كفر. يبقى ده في الجانب الآخر، هذا في الجانب السلبي التكفيري. طب الجانب الإيماني، لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، لكي أن تؤمن بالعلم الموجود في الكتاب والسنة، وترك طلب العلم المفقود. ترك طلبه لأن البحث فيه ذريعة الخذلان. فاكرين لما اتكلم عن ذريعة الخذلان؟ نعم. هذا ما قاله الإمام الطحاوي، وبمثل ما قلنا يشرح الإمام الشارح، بل كلامنا مأخوذ من كلامه ومن كلام العلماء في الشرح. يقول الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره، اللي ذكرته لك أنا في أول الكلام، واضح؟ اللي هو من أول قول الإمام، القدر سر الله في خلق. فهذا إلى ما الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به، مما جاءت به الشريعة يعني في الكتاب والسنة. وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، نعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل الجملة والتفصيل. الجملة يعني ما نقول نفس الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان المجمل. لكن التفصيل بقى، الإيمان بالله بذاته بأسمائه الحسنى على التفصيل، بصفاته العليا على التفصيل، مش كده ولا لا؟ الإيمان بالرسول بالرسل معروف بالتفاصيل، الإيمان باليوم الآخر معروف بالتفصيل، الإيمان بالله وملائكته الملائكة على التفصيل، الإيمان بالقدر على التفصيل. لكن يجمل في قوله ايه؟ زي ما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ فأجابه، أجابه على الإجمال ولا على التفصيل؟ على الإجمال. ما الإيمان؟ أجابه على الإجمال ولا على التفصيل؟ على الإجمال. ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يرى. كل ذلك إجابات مجملة، تفاصيلها موجودة في تفسير القرآن وفي تفسير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس يتفاوتون في باب التفاصيل، أيضا العلماء يتفاوتون في العلم بالتفصيل. العلماء أنفسهم يتفاوتون في الإيه؟ في العلم بالتفصيل. يقول علم ما جاء به الرسول عليه، وكلمة ما جاء به الرسول السنة ولا القرآن؟ الاثنين، الرسول جاء بالاثنين. إنك لما تيجي تسمع وتقول ما جاء به الرسول، ما يظنش يقول لك بيتكلموا عن السنة، لا مش السنة بس، القرآن كذلك، ما هو ده اللي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، لأن في علوم جاءت بالنفي وعلوم جاءت بالإثبات، مش كده ولا لا؟ يعني لما يقول الله عز وجل مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي نفي وإثبات. ليس كمثله شيء ده من نفي، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا احد؟ مش كده؟ مش دي امور في السوالف اهي. وكذلك الامور المنفية التي جاءت في الشريعة بنفي مثلا اشياء معينة كان الناس يعتقدونها قديما، عن نفي الشفيعة الا باذن الله سبحانه وتعالى. ففي امور نفتها الشريعة وفي امور اثبتتها، فما اثبته الشارع نثبته، وما نفاه ننفيه. وهذا هو العلم الحق، أن تثبت ما أثبته الله وأن تنفي ما نفاه الله، وأن تثبت ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تنفي ما نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أمامي. يبقى لما بيتكلم كان تقسيم للإيه؟ للعلم بالقدر وليس بالجميع. فقال ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامي ونهاهم عن مرامي. ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة، علم نعيد تاني الكلام، ويعني بالعلم المفقود يعني ايه؟ علم القدر الذي طواه الله عن أنامي.

القلم. القلم حينئذ لا يقال اول المخلوقات على الاطلاق. كل ده لان شيخ الاسلام ابن تيميه كما تعلمون وده مذهب السلف عندهم ان صفات الله عز وجل صفات ايه؟ ما هو الصفات معروفه، الصفات ازليه. لكن انا الصفات ازليه ما هو من الازل، يعني انت السماوات والارض خلقت في انهي زمن؟ عند زمن معين قبل خلقهم بخمسين الف سنه، زمن معين من عمد ما بدا يكتب قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، من عمد ما خلق القلم من هنا للازل مسافه قد ايه؟ كم الف سنه؟ لا بدايه له برضه. ما انت خلي بالك انا بتكلم عن الامر اللانهائي، اللانهائي يعني مثلا بقول مثلا ايه اللانهائي في الزمان الاول واللانهائي في الزمان المستقبل. ما انا عندي لا نهائيه في الاوليه وعندي لا نهائيه في النهايه. ما هو النهايه مفيش نهايه، في نهايه حاجه بعد الناس ما تدخل الجنه والنار، ايه النهايه؟ هيفضلوا كده على طول، في نهايه؟ لا نهايه لها ابد الابدين وظهر الداهرين، مش كده ولا لا؟ خالدين فيها ابدا، يظل هكذا على طول. مفيش. والمخلوق البشري اللي زينا ما يتصورش الخلود، نحن لا نستطيع ان نتصور الخلود، وعقولنا ستضل وتختل لو اردنا ان نفكر في قضيه الخلود، مش هنتصورها لان احنا ما شفناش خلود قبل كده، والعقل بيقيس الغائب على الشاهد، فمش هنتصور الخلود. كذلك لا نتصور الايه؟ الاوليه التي لا بدايه لها، ولا المستقبل الذي لا نهايه له. وده بيسميه العلماء هنا التسلسل في الماضي والتسلسل في الايه؟ في المستقبل. والتسلسل ليه سمي تسلسلا؟ لان المساله حلقات سلسله، السلسله ما بتخلص، كل ما بتلاقي حلقه ربطه فيها حلقه مش هتخلص. هو لما بيتكلم هنا عن صفات الله، انت لما تيجي دلوقتي تقول مثلا ايه بعد مثلا بعد دخول اهل الجنه، الجنه بمليون المليون المليار البليون، وحط اصفار زي ما انت عايز، وتيجي بعد كده وتوصل للنهايه ديت الاصفار دي كلها، وتيجي تقول بيننا وبين النهايه قد ايه؟ يقول ايه؟ لا نهايه لها. كذلك في الاوليه، ارجع للماضي، ارجع مليارات المليارات المليارات المليارات، وحط رعب زي ما انت عايز، اصفار زي ما انت عايز، وتيجي ترجع وتقول فين البدايه؟ تلاقي لا نهايه لها. واخدين بالكم ولا لا؟ فانت لما توصل عند قبل ان يخلق الله عز وجل السماوات والارض بخمسين الف سنه، ده زمن سحيق لا نستطيع ان نتصوره، ومع ذلك لو وصلت له بينه وبين البدايه ايه؟ مفيش بدايه، لا نهايه لها. طب كيف صفات الله عز وجل معطله؟ لا، لم يزل خلاقا، لم يزل عليما، لم يزل سميعا، لم يزل متكلما. طب الصفات كانت معطله ايه؟ دي القضيه اللي بيتكلموا فيها في قضيه حوادث لا اول لها، وانا مش هتكلم فيها تاني لان اطلت فيها اطاله يعني في بدايه الشرح، لا نريد ان نعود اليها مره اخرى، لانها من الامور اللي بتبرج العقول الناس، يعني وما امرنا ان نخوض في مثل هذه الامور. فبيقول ايه هنا؟ والذي دعانا الى ان نخوض فيها، وهي قضايا فلسفيه لحظه يعني، الذي دعانا ان نخوض فيها ان الشارع قد تكلم فيها ونقل كلام شيخ الاسلام من برق تعارض العقل والنقل. ثم ابن تيميه كان يرد على الاشاعره الذين اغروا الفلاسفه باهل الاسلام، لان الاشاعره للاسف وقعوا في اخطاء في هذا الامر، فاغروا الفلاسفه الملحدين من فلاسفه الالحاد، اغروهم بايه؟ بدين الاسلام. فقال لا الفلاسفه كفروا ولا دين الاسلام نصروا، يعني المتكلمون عندنا لا نصروا الاسلام ولا كفروا الفلسفه، وانما اغروا بنا اهل الالحاد واهل الفلسفه، وقام بكسرهم الامام ابن تيميه كما علمنا في كتاب موافق الطريق المعقول لصحيح المعقول. اذن اما ان يكون جمله او جملتين، فان كان جمله وهو الصحيح كان معناه انه عند اول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب اول والقلم، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. واضح؟ واضح؟ علشان نجمع بين الحديثين، لأن الحديث يقول وكان عرشه على الماء ساعة أن كتب المقادير، يبقى

بدأت مهمة جديدة، مهمة التبليغ في خاصة نفسك، ثم تبلغ على قدر استطاعتك. فالعلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما الذي في القلب ده اللي دخل القلب بجد واستقر في القلب وأثر في الإنسان، فذلك هو العلم النافع. أما الذي على اللسان ده اللي جاي بالكف لنا، أعاذنا الله وإياكم، اللسان ده اللي جاي بالكف لنا زي ما بيقولوا. فحجة الله على ابن آدم، والقرآن حجة لك أو عليك. أسأل الله تعالى أن يكون حجة لنا لا علينا. الحديث ده نجعله بداية كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: نؤمن أو يؤمن أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ولكن يوجد بعض الشبهات في نزول عيسى عليه السلام، وما الحكمة في أن عيسى عليه السلام لم يصلي بالناس إمام مع أنه نبي ويقدم المهدي للصلاة؟ فين الشبهة في أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ هو المسيح لو نزل عليه السلام ينزل لكي يكذب الذين افتروا عليه واتهموه بالألوهية، ثم هو مسيح الهدى، والمسيح الآخر اسمه مسيح الضلالة، المسيح الدجال. فالمسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة ليرد على كلام اليهود الذين زعموا أن المسيح لم يأتي بعد، وهم ينتظرون المسيح الذي بشر به أنبياء بني إسرائيل. فهم كفروا بالمسيح الأول وهموا بقتله إلى أن رفعه الله تعالى إلى السماء، فهم ينتظرون الآن المسيح ويقولون لم يأتي بعد، فيكونون هم أتباعا لمن؟ للمسيح الدجال، مسيح الضلالة. فيأتي مسيح الهدى من أجل تكذيبهم، وحينما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فخاتم النبيين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا نبي بعده. أما عيسى فليس بنبي بعد، بل نبي قبله، وهو ينزل ليس بنبوة وليس برسالة، وإنما ينزل تابعا لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدليل حينما يتقدم خليفة من خلفاء المسلمين ألا هو محمد بن عبد الله الذي يسمى بالمهدي، فهذا أقيمت له الصلاة. فعيسى عليه السلام يقدمه لكي يكون إمامنا منا، فمعنى ذلك أنه هنا يذعن أنه ليس بنبي لهذه الأمة، بل جاء تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف إمام من أئمة المسلمين. فالأمر فيه رد عليه بنفس الكلام إن شاء الله. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن القلم: الكتابة منسوبة للقلم بتقدير الله عز وجل، وليست منسوبة أن الله عز وجل هو الذي كتب بالقلم في اللوح، هل هذا صحيح؟ ما الفرق؟ القلم هو أداة الكتابة، كتب الله في اللوح المحفوظ بأمره سبحانه، فقال للقلم اكتب، فقال القلم ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو؟ قال كائن إلى يوم القيامة. ونحن نكتفي بما ورد في الايه؟ في النص. وحينما يقول في الكتابة في التوراة: كتب التوراة بيدي، خلاص، فنسلم بهذا الأمر كما يقول: لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من العالي. إذا كتب في التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتب الله لا، إذا كتب بيدي كما ثبت ذلك عن السلف. وبالنسبة لخلق آدم خلق بيدي، وبالنسبة للكتابة في اللوح المحفوظ قال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ فنحن نكتفي بما جاء في النص ولا نزيد على النصوص، لأن هذا من علم الغيب ولا يجوز التزيد فيه. أخونا يقول: لو قال قائل إن أولى الأقوال في الخضر أن نتوقف في نبوة الخضر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تبع وذي القرنين، وقال لا أدري أتبع نبي أم لا، والله ما أدري أذو القرنين نبي أم لا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فما رأيك في مسألة التوقف في نبوة الخضر؟ هذا الخبر يعني هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما أظن أنه في ذي القرنين قد صح، وإنما الذي صح في تبع، لكن في ذي القرنين لم يصح فيه شيء. لكن الخضر عليه السلام في خطورة شديدة جدا في التوقف في نبوته. تبع شيء وذو القرنين شيء والخضر شيء آخر، لأن الخضر رجل اطلع على بعض الغيبيات التي حجبت عن رسول

وليس هو بنبي كما تقولون، كمن يقول اذا ولاية. ليس عندنا في دين الاسلام ولاية تجعل الانسان يقول انا اتيك به قبل ان يرتد يعني كن فيكون، مش كده ولا لا؟ ويقول لي اصل صاحب دعوة مستجابة بالاسم الاعظم، لا مفيش. والاسم الاعظم حتى لو عرفناه اقول يا شيء تعالى هيجي الشيء، ويكون في مقام التحدي، هذا كلام لا صح ولم يثبت. ولذلك نغلق الابواب التي يدخل من خلفها او من ورائها اصحاب الفتن والبدع اعاذنا الله واياكم. اخو تاني لسه بيسالني بيقول لي عاوزين نعرف الخضر عليه السلام كان نبي ولا عبد صالح؟ لا نبي، بل بعضهم قال رسول، بل البعض قال كما روى الماوردي انه كان ملك من الملائكه. لان حتى النبي عاوزين نفكر كيف يجوز للنبي ان يقتل ايه طفلا لم يصل الى سن البلوغ. هذا الامر نفسه فيه اشكال كبير، لان الشريعه لا تمكن نبيا او رسولا من قتل انسان لم يبلغ الايه الحلم. ولذلك قالوا هو ملك من الملائكه. بعضهم قال ان الخضر ملك، وهذا فيه بعد، وان كان قولهم قريب من الصح السبب، لان اتصرف تصرف قدري ملوش علاقه بالشريعه. واحد يقول هو في فرق بين القدر والشريعه؟ اه طبعا، ايوه. الشريعه ان الانسان لا يقتل الا او يعاقب الا اذا ارتكب امر حقيقي اقيمت عليه الحجه، مش كده ولا لا؟ دي الشريعه اللي بيعامل بيها الناس، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بعلمه المجرد، وانما باقامه البينه واقامه الحجه. لكن القدر لا يختلف. طفل صغير يموت، تقدر تقول مات ليه؟ طفل صغير، امرأة ورجل ما عندهمش غير طفل صغير ويا عليه حذر، جاءه ملك الموت قبض روحه، تقدر تقول له ليه؟ ما ده قدر الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ لا يسأل عما يفعل. يبقى باب القدر غير الشريعة احكام يحكم بها الناس، لكن القدر. ولذلك قالوا هو ملك من زي ما واحد يمشي ينزل عليه حذر، مش تقول له ليه؟ مش هتسأله ساعه قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لا، ما ينفعش الكلام ده، ده قدر. ولذلك قيل ان الخضر هذا كان يمثل، ذلك ما كانش ليه علاقة بالبشر، ده كان يمثل هنا في هذا الجانب باب القدر، القضاء والقدر. وده كل القضايا اللي عملها كانت قرق سفينة، بناء جدار، امور كلها يأتي خير لأناس لا يستحقونه مثلا في الظاهر، ويأتي شر لأناس لا يستحقونه. فقضية الخضر قضية من القضايا التي لا يقاس عليها، وانما هي تفصيل وتفسير كان نازل لباب القضاء والقدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا، لانه قضاء قدرية. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكلف بها ولم يؤمر بها صلى الله عليه وآله وسلم. هل هناك دليل على ان الملائكة قد تقرأ في اللوح المحفوظ؟ انا لا اعلم دليلا في هذا، ولكن قول الله تعالى لا يمسوه الا المطهرون، قضية المس هذه قد تجعل الانسان يعني يقول او لا يستبعد ان الملك من الممكن ان يأمره الله ويأذن له بان يطلع على امور محددة في اللوح المحفوظ. هذا ما اظنه والله اعلم، لكن لا اتكلم الا بايه؟ بدليل وبيقين. اخونا بيقول لماذا سمي سعيد بن المسيب سيد التابعين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان سيد التابعين رجل يقال له قويس. لا اصل خلي بالكم قويس، نعم، ما قالش سيد، قال قويس. الامر الثاني ان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه اشتهر بالعلم، فالقديمة هيش قضية ايه؟ قضية انه خير، يعني هذا خير التابعين، اما الاخر فكان سيدا نظرا لعلمه ولوراثته للعلم الشرعي. اما قويس القرنين فما عرف عنه بعد ذلك بعلم او بفقه، لا ننكر عليه العلم او الفقه، ولكن ما اشتهر وانتشر علمه. وكان عرشه على الماء، الا يكون العرش مخلوقا قبل القلم والماء ايضا؟ نعم، والعرش والماء كذلك، والماء كذلك، وهذا ما قاله العلماء. اقول ابن سمعت حديث اريد معرفة صحته، لما خلق الله النفس قال لها من انا ومن انت؟ قالت النفس انا وانت انت، فامر الله الملائكة ان تعرضها على العذاب ثم يسألها فتقول انا وانت انت، حتى امر الملائكة ان تمنع عنها الطعام والشراب فضعفت النفس وقالت انا النفس وانت رب العالمين، وهذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول من فضلكم السماعات عند النساء، يعني والاخوة القائمين هنا بيقولوا ان هم لما بيتكلموا فوق ما بيسمعوش، مش عارف انا بقى حل المشكلة دي ازاي. هنا بيقولوا

الرجل بيتكلم وبيدعو الى منهج اهل السنة والجماعة ومنهج الشيوخ الكبار. بيقول انت الشيخ الالباني واقف الرجاء الشيخ ربيع المدخلي مرجئ والشيخ خلى الشيخ السنة مرجئة. طب اتعلم السنة منين يا عم الشيخ؟ هتتعلم عقيدة اهل السنة وجماعة اللي سيادتك بتدعو اليها عن طريق مين؟ ان كان شيوخنا الاكابر على اتهمهم بالارجاء ده مرجئ. طب مين اهل السنة اذا كان قالوا ابن باز مرجئ وقالوا الالباني مرجئ وقالوا ابن عثيمين مرجئ؟ هلا طب مين اللي بقي بقى؟ هتقول لك ابن تيمية. يا عم انت فاهم كلام ابن تيمية؟ بقول لك ايه كلام ابن تيمية هم دول؟ لما تيجي انت تسقط هؤلاء خلاص افهم انا كلام ابن تيمية ازاي؟ مش كده ولا لا؟ هتفهموا كلام ابن تيمية ازاي؟ ربنا يسلم. اما نيجي في الكلام على الايمان والارجاء باذن الله تعالى يعني سنحضر لكم تحذيرا. اخونا بيقول لي ذكرت في اللقاء الماضي ان جماعه الاخوان لديها ربط بينها وبين الجماعات الاسلاميه الاخرى ليكونوا في النهايه موسدا لاهل الحل والعقد، فهل تشمل هذه الجماعات الطرق الصوفيه والشيعه؟ الصوفيه لا، لكن الشيعه في بارده مفتوحه بينه وبين الشيعه، ولذلك يسعون الى التقريب بين السنه والشيعه من ايام حسن البنا. أم أنها خاصة بالجماعات التي تمارس السياسة فقط؟ نعم هو كذلك. سؤال آخر قرأت في كتاب للسيدة زينب الغزالي أنها رأت أكثر من رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام إذن تجنيها ويبشرها فيها بالجنة مع سيف قطب، فهل تعتقد فضيلتك أنها هالة ترسم على جماعة الإخوان لإهام الناس بأنهم على الحق وأنهم على الطريق الذي يرتضيه الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله يا اخوانا قضية المنامات وقضية الكلام عن الناس والادعاءات ما آفة الأخبار إلا رواية رواية. يعني واحد يقول لك أنا شوف طب الصوفية كلهم بيشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام وما يشوفوش في المنام يشوفوه ظهر وبيروح يحب وبيبعد معاه يقول لك أنا حجيت ومن أهل الخط. يعني كلام كتير بنسمعه ما آفة الأخبار إلا روايتها. قضية مش قضية لان قضية الادعاء ما ايسرها وما افتح. يا عم ده الناس كذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام، كذبوا عليه وادعوا احاديث مكذوبة مش كده؟ ولما جه يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من كذب علي متعمدا لما هون عليه وانا بكذب عليه، ده انا بكذب له، انا ما بكذبش على ده، انا بكذب لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام. من كذب عليه اللي بكذب على ايه؟ لكن انا كذبت له. شوف شوف شوف الناس اللي بتلون. واحد تاني وضع احاديث مكذوبه كثيره في فضائل الصور، فلما جه يكلموه قال لهم والله لقيت الناس اشتغلت بفقه ابي حنيفه وفقه مالك وفقه الشافعي، قطع القران كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحه القران. شوف شوف الناس. فما اسهل الكذب وما ايسر الكذب. وفي ممكن تكون يعني بعضهم بريء من هذا الكلام، بعدين هو انسان شاف رؤيه للنبي صلى الله عليه وسلم من اهل الجنه المفرد. واحنا لما بنخطا مناهج بيقول ان الصحابه من اهل النار يا اخوانا، خلي بالكم من الكلام ده. قضيه دخول الجنه والنار هذه لله ليست لنا. ممكن يكون انسان هو اهل الجرح والتعديل في الحديث. الامام احمد وغيره بيقولوا احنا بنتكلم على اناس وبنجرح اناس قد تكون حطت مراكبهم في الجنه منذ سنوات. ممكن يكون دخل الجنه، انا لا اتكلم عن هذا. ممكن يكون وقع في خطأ وربنا عذره لأي سبب من الأسباب، لرحمة الله، لأنه كان جاهل، لأنه كان أسباب كتير دي لا تعنيني. ولا لما بخطأ فلان في مسألة وبقول إنه ابتدع أو وقع في بدعة، هذا الأمر لا يخصني الشخص ده نهائيا. إحنا هدفنا أن تكون سبيل الله واضحة، محجة واضحة، صراط مستقيم. أما الأشخاص فممكن يكون من أهل الجنة، هذا لا يعنيني في شيء. فالقضية مش خصومتنا مع افراد، احنا خصومتنا مع ايه؟ مناهج مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة. فهدفنا تصحيح المسيرة علشان ده الدين الذي ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومفيش نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يصحح للناس. فلا بد من ان يقوم اهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل قلق ايه؟ عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء ممكن يكون بعضهم في الجنة، لكن احنا برضه هنميط تأويل الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، مش كده ولا لا؟ يبقى القضية مش قضية فلان في الجنة او في النار، هذه ليست لنا بها علاقة. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. هل يصح ان نقول ان الفواحش والمعاصي من الزنا والقتل هي من خلق الله؟